الله Yeah. يا رب Allah'ım. ثم الله الله الله يخلص من جيدك Allah'a emanet olun. سبعة آخر هذا المكان من الناس يا من حد الله يفتح عليك الله الله أكبر الله أكبر يا عم. Mm-hmm.

Yeah. Thank you.

Thank you. وَمَا قَالَ اللَّهُ